السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب مشهور بارك الله فيك ونفع الله سبحانه وتعالى بعلمكم العبادة والبلاد. شيخنا الحبيب، هل يوجد كتاب خاص تكلم عن الأحاديث المقيدة والأحاديث الخاصة في الشريعة الإسلامية؟ مثلا كتاب يورد لنا الأحاديث العامة ثم يورد بعدها الأحاديث المخصصة لهذا العام، أو يورد الأحاديث المطلقة ثم يورد بعدها أحاديث المقيدة لهذه المطلقات. فمثل هذا الكتاب فيه تسهيل مع القراء وفيه توفير للجهد، لأننا نجد كثيرا أحاديث مطلقة لا ندري هل يوجد لها مقيد أم لا، وكذلك نجد أحاديث عامة لا نجد هل يوجد لها مخصص أم لا. والبحث عن مثل هذا يحتاج إلى وقت طويل وجهد جهيد، فهل يوجد مثل هذا الكتاب؟ بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وحافظك المولى سبحانه وتعالى. رحمة الله. للأسف لم أجد هذا النوع، وجدنا الناسخ والمنسوخ، لكن هذا الصنف كتبت فيه مؤلفات وجلها مباحث أصولية، أكثر منها استقراء حديثي تام أو شبه تام، ويا ليت يكتب في هذا الباب. هذا الباب يحتاج إلى جمع المفردات، وهذا يقوي ملكة طلبة العلم ويعين على الإلمام بجميع أنواع العلوم. أنه مشكلة العلوم اليوم التخصص العجيب الغريب الذي يعني فيه انبتات وانقطاع عن سائر العلوم الأخرى، فهذا يجمع بين الحديث وبين التخصيص وما شابه. هذا طيب وهذا نافع، فكرة نافعة وطيبة، والله أعلم.